قد جاء في شعر جميل قم للمعلم وفيه التبجيل، هذا المعلم صاحب العبء الثقيل، هل له في وظيفته مثيلا؟ يده مغبرة أذابها الطباشير، تقاسيم وجهه لا تقبل التصوير، فرض الوقوف عليه طويلا، حتى وإن قال الطبيب عليلا، أحصوا عليه كل صغيرة وكبيرة، الويل ثم الويل للتقصيرا، عن عمله وحضوره تقريرا، حتى غدا لموظف التعليم أسيرا، كل الوظائف نالت التقدير، إلا المعلم خارج التسعيرا، تالله لولا الهاشمي معلما وبشيرا، لما اتخذت هذا الطريق سبيلا.